جزاكم الله خير. صاحب الفضيلة، في أحد أحكام شريعتنا الإسلامية أن بعض النساء المطلقات لا تحل لزوجها إلا بعد رجل آخر، وعفت، ولكن هذه المرأة قد عفت عن جماع الرجل الأخير وطلقها وهو لم يجامعها، فهل هي تحل لرجلها السابق علما بأنها على علم برجوعها إلى السابق؟ ليس لها أن ترجع إلى السابق إلا بعد أن يذوق الآخر أو تيبدها بعد الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم بين للامه ذلك، فلما اقتنعت اليه امراه تستاذنه في عودها الى صاحبها الاول قال لا، حتى يذوق عطيلتك وتذوق عطيلتك لا بد من الجماع. هذا اللي يعرف عامه اهل العلم، لان الله قال سبحانه فان طلقها فلا تحله بالذات حتى تنكح زوج غيره، إن حتى تنكح نكاحا شرعيا فيه جماع. اذا طلقها رجل طلقه الاخيره الثالثه لم تحله حتى تنكح زوج غيره. ولله الحكمة فيها سبحانه، لما تساهلت الطلاق وقد وسع الله عليه وجعل لها طلقات واحدة بعد واحدة، فلما استنفذها صار من عقوبات أن لا تحل إلا بعد زوج، حتى لا تتعجل في الطلاق، حتى لا تسهل في الطلاق إذا عرف أنها تحرم عليه بعد الطلاق الثاني. فإذا تزوجت ووطئها الزوج حل في الزوج الأول إذا كان النكاح صحيحا شرعيا. اما اذا كان نكاح التحليل، كان تواطا الرجل الاول والرجل الثاني على التحليل، او عقد عليها الرجل الثاني للتحليل يحلها الاول، هذا في نكاح الباطل، هذا استسلم الشعار كما هو الذي استسلم الشعار. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل، فليس له ان ينكحها للتحليل ولا يسلم معها او مع زوجها الاول للتحليل، بل هذا منكر وصاحبه ملعون نعوذ بالله. ولكن ما تزوجت زواجا شرعيا ما في التحليل وطوطئها الزوج ثاني ثم مات عنها وطلقها واعتدت، زاد رجوعها الى الله. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل بعد السلام على سماحتكم والدعاء لكم بطول العمر. يقول هي قريب احواله يعلمها البعض وعنده اطفال، وهذا القريب يتناول المسكرات، وعندما اقول بمساعدته من اجل الاطفال الصغار ياخذ هذه المساعده وينفقها في غير مرضات الله، فارجو ارشادي عن الاهل، هل أقوم بمساعدته وكذلك زيارته لمن أنه لا يؤدي الصلاة ولا يقوم أمران، فأعلمني أنه من أقرب الناس لحما ودما، وكثيرا من الأحيان أحرم زيارته، ولكن بعد مرور مدة أعطف عليه بحالته ولما له من صلة بي، وهل أدخله بيتي مع العلم أنني قد حرمت دخوله منزلي؟ والسلام عليكم. إذا كان القريب متظاهرا بالمعاصي والسيئات شرع هجره لعله يتوب، لعله يستقيم، لعله يندم على عمله السيء، ولكن لا مانع من الاحسان اليه بالصدقات اذا كان مسلما، لا مانع ان يعطى الزكاه ويصدق عليه لفقره وحاجته، مع النصيحه وان كان المنكر عليه، ومع هجره اذا كان هجره اصلح بحقه وانفع له بحقه، فان ذلك جمع بين المصلحتين، فيعطى لفقره وحاجته ويحسن اليه لفقره وحاجته ولاطفاله واهله، ويهجر لعله يتوب وينكر عليه المنكر ويناصح لعل الله يتوب عليه. اما ان كان لا يصلي فهذا كافر فتصار كفر نسال الله العافيه، فالذي لا يصلي كافر فلا يعطى من الزكاه ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا تحرم وليمته ولا يدعى الى البيت، بل يجب هجره والانكار عليه، وعلى ولي الامر ان يستفيده، فان تاب الا قتل، على ولي الامر وعلى القضاه نواب ولي الامر اذا عرفوا ذلك يستفيدون، فان تابوا الا وجب قتله، لان الله قال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله، فدل ذلك على من لا يؤدي الصلاه الا يخلى سبيله بل يقتل. قال عليه الصلاه والسلام اني نهيت عن قتل المصلين، فدل على ان من لا يصلي يستحق ان يقتل ان لم يقتل. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم، ان الذي لا يصلي يستتاب فان تابه الا قتل كافرا على الصحيح. وقال قوم اخرون يقتل عاصيا مجرما لا كافرا، والصواب ان يقتل كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشركه الصلاه، خرج مسلم صحيح. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فلو يترك الصلاه يجوب بان يقاطع بكلية ولا يدعى إلى البيت وإلى وليمة ولا تجاب دعوته ولا يزار بل يهجر غزا واضحا حتى يعرف أن إخوانه أن المسلمين قد لقموا عليه وقد غضبوا عليه وقد أنكروا عمله السيء فلا يجب التساهل معه في هذا الأمر عظيم خطير. أما إن كان يصلي مسلم يصلي ولكن عنده بعض العاصي كسر المسكت فهذا ينصح وينكر عليه ويقام عليه حد الشرع إذا ثبت عليه كسر المسكت ولكن يجب أن يعقاب من الزكاة والصدقات لفقره وحاجته ولكن الطيب القريب الطيب العفيف أولى من الصدقة والزكاة أولى وأحق ولكن هذا إذا وصي من باب المواساة من باب الإحسان من غير الزكاة أو من الزكاة فلا بأس لعل الله يهديه ولعل الله يمن عليه بالتوبة. الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا فيه ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم هم كفار إذا كانوا في حال أمن عندنا معاهد أو ذمة. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة جاءت أمها إليها في المدينة وهي كافرة أمها تطلبها الرفق والمساعدة فاستأذنت أسماء بنت أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لم يسليها أن يحسن إليها وهي كافرة فأمر ابنتها أسماء أن تقتلها من باب الصدقة والعطف صلة الرحم لا من باب الزكاة. فهذا حكم هذا السنة للناس الكافر له حكم والعاصي له حكم الكافر لا يعطى من الزكاة لكن يعطى من الصدقات إذا كان فقيرا أو من باب التأليف لعل الله يهديه والعاصي كذا يعطى من الزكاة ومن غيرها وينصح ويوجه إلى الخير ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام عليه الحج إذا ثبت عليه شيء ومع هذا لا يترك من الصدقة إذا كان فقيرا. نعم. هذا سائل يقول أنا أعمل عسكريا وأشترك سنويا في مهمة الحج ولدي أنا أعمل عسكريا نعم. وأشترك سنويا في مهمة الحج ولدي والدان كبيران في السن ولم يسبق لأحد منهما أن أدى فريضة الحج وطلب مني خلال الأعوام الماضية أن أطلب إجازة وأكون برفقتهم لتأدية فريضة الحج وقد طلبت خلال العامين الماضيين إجازة ولم أحصل عليها علما أنه لا يوجد لهما من الدخول سواي أنا فماذا أعمل حتى أقوم بتنفيذ طلبهما وهل يجوز لي أن أذهب بهما وبدون إذن من المسؤولين لدي في عملي أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تذهب بدون إذن ولكن تستأذن ترفع الأمر إلى ولي الأمر سمو نبي عبد الله إلى منفعة المراجع التي دون ترفع الأمر إليه أو إلى سمو ابنه حتى توضح له الحقيقة وعادته وفقه الله لا يقصرون لا يقصرون في هذه الأمور بل يسمحون ولا سيما من لم يؤدي فريضة فإذا كان المرجع الأدنى ما يقدر هذه الأمور ترفع إلى المرجع الأعلى إلى أمير عبد الله إلى الملك حتى ينظر في أمره ولا تيأس. وهذا من باب بر الوالدين المقصود أن الواجب عليك أن تلزم عملك ولا تفرط في عملك ولا تدعه بغير إذن ولكن تفعل الأشكال تكتب المراجعك الأقربين المرجع الأقرب والأدنى فإن سمحت فإلا تطلب المرجع لفوق إذا كنت المنطقة الأرضية فإن كان تكتب إلى كنت بالحرس إلى سبونا أبي خالد إذا كنت في منطقة أخرى كتبت إلى مرجعك فإن دفعوا إلا تكتب إلى من هو أكبر منه إلى ولي العهد الملك أو تخبر بالحقيقة ولك إن شاء الله البشرى بأنهم يتساهلون ويسامحونك. نعم. وقد قال لي ثم أبي عبد الله في سنة مضت أنه لا يتأخر عن من كتب إليه في أداء الفرض لكن بعد أهرب هو يأذن لهم يؤدوا فرضه هذا واجب على ولي أمر أن يسمح لبلدان بفرضه أن يؤدي فرضه وإذا احتاج والداه إليه وليس عندهما ولد سواه حتى يؤدي فرضهما هذا أيضا مما ينبغي الإجابة إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله. سؤال يقول صاحبهما حكم الشرع في زواج البنت وهو أن يقول رجل لآخر يزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوج ابنتك بدلا يجعلون مهرا قليلا فيما بينهم هذا لا يجوز نكاح البدل يسمى نكاح الشغار ولا يجوز كل ما زوج نفسك وزوج أختي أو زوج بنتك وزوج بنتي أو أختي هذا لا يجوز لا يصلح هذا الشرط فصلها عن هذا عليه الصلاة والسلام ولكن يخطب هذا ويخطب هذا ولا يشترط شرط أما بالمشارطة فلا يجوز وهذا واقع في كثير من الناس والعياذ بالله. فالواجب الحذر من ذلك. هذه العقود باطلة يجب الحذر منها لرسولها عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية والعكس؟ نرجو من فضيلتك. ليس لهم ذلك. لا تجوز المصافحة بين الرجل والأجنبية المرأة. لا، لا يصح بنت عمه ولا زوجة أخيه ولا زوجة عمه ولا زوجة ابن عمه ولا بنت عمه ولا بنتها، لا صافح الأجنبيات. يسلم عليها ويسلم عليها لكن من المصافحة. السلام عليكم، السلام، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، كيف أولادك، كيف أبوك، بها كلام. أما المصافحة لا، إلا مع المحارم كأخته وعمته وأمه ونحو ذلك. وأما يصافح امرأة أجنبية فلا. وهكذا المرأة ليس لها تصافح لا زوج أختها ولا زوج عمتها ولا زوج خالتها ولا ابن عمها ولا قد من سفر. السلام بعيد بالكلام من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يبايع النساء بالكلام وما مسك يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. ولأن المصافحة فيها فتنة، فيها خطر، ولهذا حرمت. نعم. سؤال يقول صاحبه: الزكاة على إيراد البيوت والعقارات المؤجرة ما مقدارها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإنسان له عقار أجر بيوت أو زكاتين أو غير ذلك فيؤتى الزكاة إذا حال عليها الحول في الأجر في كل عام 25 إذا حال الحول عليها. أما إذا أكل الأجر في حاجاته قبل الحول ما جلس عنده بل أخذها وأكلها بحاجاته فلا شيء عليه. لكن متى بقيت عندها حتى يحول عليها الحول زكاها ربع عشر في كل 1025. نعم. سؤال يقول صاحبه: ما حكم استثمار الأموال في البنك الإسلامي وأخذ فوائد على ذلك؟ هل هذا يدخل في الربا أم لا؟ حفيدنا جزاكم الله خيرا. البنوك الإسلامية لا تأخذ الربا ولكن الزكاة تأخذ النصاب الإسلامية. البنوك الإسلامية تعامل بالمضاربة والبيع بالأجل لا بالزائدة. أما كونه يحط عند البنك 100,000 ياخذ 100,000 وعشرة أو 100,000 15 هذا ربا فريع. هذا عمل البنوك الربوية، هذا عملها، هذا هو الربا عن الربا الذي يضع عند البنوك أمواله ويأخذ فائدة معينة 5% 10% 20% 20%. هذا كله بعض كله ربا. والبنك الإسلامي اللي قال هذا هو بنك إسلامي بنك ربوي، وإنما البنوك الإسلامية تعامل معاملات أخرى، تأخذ الأموال تضعها تشتري بها سيارات، تشتري بها حاجات أخرى، تبيع إلى أجل، تبيع بالمرابحة. وما حصل ليه صاحب المال قسطه من الربح على حسب ما اتفقوا عليه من الثلث أو الربع أو النصف ونحو ذلك. هذه البيوع الشرعية المرابحة الشرعية. أما إذا كان يبيع بزائدة فليس بنكا إسلامية ولكن البنك الربوي. إذا كان بزائدة معينة 1% 5% 10% هذا عمل البنوك الربوية. نعم. هذا السائل وضع لسؤاله مقدمة طويلة تحكي حكاية والده وما حصل. يقول فيها: إن والدي كان أحد المكلفين في مهمة الحج، وعند انصراف الحجيج من مزدلفة إلى منى انصرف وكان يقود سيارة كبيرة، وعند وصوله إلى صفوف الجمرات أوصفه أحد العسكريين العاملين في تنظيم السير وقال: إنك تهزت أحد الحجاج. وعندما نزل والدي من السيارة لم يجد أحدا مدهوسا، وسأل العسكري عن مصيب الرجل المدهوش فقال: إن زملائه العسكريين حملوه للمستشفى ولم يرى والدي أثر الدهس في السيارة أو الخط للسن. وقد أفاد زملائه بأن الرجل توفي وتوقف والدي على إثر ذلك وأصيب بمرض في القلب من أجل ذلك الحالج من الزعل والإرهاق وأدخل المستشفى. ووالدي لم يعترف بدهس الرجل وكان يتظلم كثيرا من ذلك ويدعي بأنهم ظلموه. وقد توفي والدي في المستشفى من أشكال الله ثم هذا المرض الذي ألم به بأس الحالج. والقضية في حج عام 1404 وقد أخذت الشرطة بأن والدي توفي وإلى الآن لم تحكم بالقضية. إن والدي دهس حسب ما قال عنه العسكري وظلمه، وإن ضابط المرور لم يرى الرجل المتوفى في محل الحادث وإنما رآه في الثلاجة. وسؤالي هو: هل على والدي صيام شهرين وهل يجوز لي الصيام عنه؟ ثانيا: هل يحكم على والدي بدفع دية بعد الوفاة مع العلم أنه لم يعترف بأنه جهز وكان منكرا ذلك أنه لا علم له بذلك؟ إذا ثبت على والدك أنه جهز عند المحكمة أما قول العسكري لا يكفي، إذا ثبت عند المحكمة وهزمته المحكمة بذلك فعليه كفارة وعليه الدية. وأما مجرد أن الأخ قال دهسته لا يعلم شيء ولا رأى شيء ما يكفي. إذا ثبت عليه من بينة أنه قتل إنسان بسيارته فإنه يلزمه الزيادة عن العاقلة وعليه كفارة اتفقد مؤمنة ذكر أو أنثى. فإن لم يتفقد صام شهرين متتابعين وما دام توفي كان تقوم مقامه. إذا صمتم عنه أنتم مأجورون. النبي عليه الصلاة والسلام قال مما سوى عليه الصيام صام عنه وليه. فإذا عتقتم عنه من مالك أو وجود المال وتستطيعون أن ترتبوا عنه عتقتم عنه يوجد في بعض الرفيق عبيد يباعون. وإن لم يتيسر ذلك صمتم شهرين أو مالك الصيام ولو تعاون لكن لا يصومها إلا واحد لأنها متتابعة. على واحد منكم أن يصوم الشهرين المتتابعين إذا ثبت أنه دهس من مات بسبب. السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في إخوان الإسلام بالنفس وبالمال وهل هي أهم أو مساعدة المجاعة في أفريقيا وكيف يكون الرد على من شكك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء أفيدنا جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في إخوان الإسلام بالنفس وبالمال وهل هي أهم أو مساعدة المجاعة في أفريقيا وكيف يكون الرد على من شكك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء أفيدنا جزاكم الله خيرا. هذا جهاد هذا الحق قدم كلامين وهو جهاد إسلامي حق يجب التعاون معهم حسب الطاقة في المال والنفس لمن استطاع ذلك ومساعدة الأفارقة الذين أصيبوا بالمجاعة والحاجة كذلك حق فمن أنفق في هذا أو فأنفق في هذا فهو على خير عظيم. ولكن الجهاد أعظم جهاد أكمل وأعظم وأهم لأنه دفاع عن المسلمين وقتال لأعداء الله والجهاد أفضل الأعمال التي يتطوع بها الناس. وإذا تعين هو من أفضل من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات كما في جهاد الأفضل أعداء الله الشيوعيين فمساعدتهم بالمال وبالنفس من أهم الفضائل التي استطاع السبيل إلى ذلك. كذلك مساعدة الأفارقة المحاولين الذين يصيبوا المجاعة حق على إخوانهم. قدم لك المسلمين شيء واحد يتعاونون في كل شيء ينفعه ويدفع الضرر عنه ولو كانوا متباعدين. المؤمن مع أخيه لا تحده الحدود ولا تمنعه الأمور السياسية الدولية بل متى عرف أن أخاه محتاج ساعده ولو في مشارق الأرض ومغاربها إذا استطاع ذلك. فالرباط الإسلامي أعظم رباط وأهم رباط يتعدى الحدود ويتخطاها. فالمسلم أخو المسلم سواء كان مشرقيا أو مغربيا أو بين ذلك. فأنت في الجزيرة العربية أخو المسلم في أمريكا وأخو المسلم في أسبانيا وفي كل مكان وعدو الكافر في أي مكان هكذا شرع الله لنا. نعم. أتابكم الله جزاكم. سؤال يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئرا لسقيا أهل القرية وحصلت وجعلت هذه البئر سبيل لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للورثة وهم حائرون في ذلك هل يستثمرونها أو يبنون محل السبيل مسجدا أم لا؟ يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئر لسقيا أهل القرية وجعلت هذه البئر سبيل لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للورثة وهم حائرون في ذلك؟ هذه يراجع فيها قاضي البلد راجع فيها أيها السائل قاضي البلد وينظر فيها ويفيد في إن شاء الله. نعم. سؤال يقول صاحبه سمعنا من سماحتكم مرارا أن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المطلوبة ليس بفضيل فما هو الأفضل؟ الدعاء الذي يقوم بصرف الأيدي مع بين الإمام والمأمومين هذا محدث. بعد بعض البلدان إذا سلم من الصلاة العصر أو الفجر أو غيرها رفعوا أيديهم جميعا الإمام وهو يدعو هذا بدعة ما لها. أما في الإنسان يدعو في يسره لما بينه وبين ربه فلا بأس. إذا سلم استغفر الله وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وذكر الله إلى حد يدعو بعد ذلك في نفسه ما في شيء. إنما الذي ينكر رفع الأيدي على الثانية الفريضة وحده أو مع الإمام هذا ما ورد. أما إذا دعا في نفسه من برحيله بعد السلام من الفريضة فلا بأس بذلك. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه يكثر بعض الناس الاتيان بالعمرة مرارا وتكرارا فما حكم ذلك وما هو العمل الذي يقوم مقام العمرة خاصة للمرأة أو الرجل الكبير في السن؟ العمرة كان فرض من بينهم قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كان فرض من بينهما ولا يحدد من حجا معلوما لا شهرا ولا شهرين ولا أكثر ولا أقل. فإذا كرر العمرة في أوقات السعة أوقات الفضاء وعدم المشقة فلا بأس. أما في أوقات الزحمة في أيام الحج فالذي ينبغي أن لا يكذب لأنه قد يضر الناس الذين آخرين ويؤذيهم بسبب الزحام، ولكن في أوقات الراحة وأوقات الساعة هذه الأيام وأسبابها لا لنا مهرجة لذلك ولا في حد معلوم. نعم. أحيانا نقول استعمال المستحان في التسبيح ما هو موقف الإنسان منه، بعضهم يكره ذلك، فالأولى المؤمن أن يسبح بأصابعه ويدع المستحان، يكون تسبيحه بأصابعه كفل النبي صلى الله عليه وسلم وكفل أصحابه كانوا يسبحون بأصابعه، هذا السنة، هذا هو الأفضل. نعم. وقال الثاني يقول حكم العادة السرية في الإسلام. العادة السرية منكرة، لا تجوز، وهي السنة باليد، بعض الناس يستنوا اليد يسمونها العادة السرية، هذه منكرة، هذا يجوز وفيها نظار كثيرة. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. العادة السرية وراء الزوجة وراء السرية فلا تجوز، ولأن فيها نظار كثيرة تسبب شر على صاحب العادة السرية، وربما تعصرت مادته الهندسية وأصابه ضعف بها شديد، أو ربما زاد كليا، فالحاصل أنها تسبب أمراضا وشرورا كثيرة فينبغي لها العذر منها، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى تحريمها ولا تجوز. نعم. سائل يقول جاري رجل لا يفتح فهل يجوز السلام عليه على علم أني نفعته فلم يسمع؟ جاري رجل لا يصلي فهل يجوز السلام عليه مع العلم اني نصحته ولم يسمع نصحي فما الحكم؟ تقدم ان لا يصلي لا يسلم عليه ولا فيه ودعوه، بل يهجر وينكر عليه، واذا انتم اقرامه الى ولي الامر كالهيئه او المحكمه حتى ينظروا في امره ويعاقبوه اذا لم يتب، هذا هو الواجب، حتى لا يسترع الناس اذا ترك الصلاه نعوذ بالله من ذلك، فان عمود الاسلام من تركها كفر، ثم عليه بذلك ينبغي ان يرفع بامره الى ولي الامر حتى يحقق معه ويستتاب، فان تاب والا وجد قتله نسال الله العافيه. احد العلماء يقول الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني حقا، يؤول هذا الحديث في قوله فقط هذا للصحابه خاص لا يشتمل على غيره، هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح، هو عام، من رأى فقد رأى عليه الصلاة والسلام، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، وهذا في أهل الصلاة وبعدهم ليس خاصا بالصحابة، لكن إذا رأى على صورة فإن الشيطان لا يتمثل في صورة فيه عليه الصلاة والسلام. ما حكم طاعة من لا يحكم بما أنزل الله وما حكم معصيته؟ من لا يحكم بما أنزل الله يطاع في الطاعة ويعصى في النقص، إذا أمر بطاعة الله وإن كان حاكما فاسقا لا حكيم شرع الله، إذا أمر بطاعة الله فإن أمر بصلاة الجماعة، أمر ببر الوالدين، أمر بصلاة الرحم، أمر بكف الأذى عن الطرقات، أمر برحمة الفقراء والمساكين وما حل ذلك يطاع بخير، ولكن لا يطاع الشر، إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بالربا أو أمر بقتل من لا يستحق القتل أو أمر بضرب من لا يستحق الضرب أو ما أشبه ذلك لا يطاع المعصية، إنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق ما استطاع، نسأل الله السلامة. رجل بنته الباحة ولكن مقر عمله وسكناه في مدينة جدة، سافر ليقضي فصل الصيف في الباحة، وفي اليوم الرابع من ذي الحجة عاد إلى مدينة جدة وقد نوى أن يحج، ولكنه عاد إلى مسكنه في جدة من دون إحرام ودون أن يمر أن يحرم من مكة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من مسكني في جدة بالحج، فهل عليه شيء بذلك؟ لا لا ما دام في جدة لا حرام، عاد الطائف إلى جدة وأحرم من جدة لا بأس، لأنه عاد إلى وطنه إلى حرم وطنه جدة لأنها دون المواقيت فلا بأس، لذلك قال من وقت المواقيت قال هن لهن ولما سأل من ولي أهلهن ممن أراد الحج، ثم قالوا من كان دون ذلك فمهله من الحج حتى أهل مكة في المملكة، وهذا في الحج، أما العمرة إذا كان في مكة يحل من الحج، العمرة إذا كان في مكة أو ما حولها يحل من الحج من التنعيم من الإرانة لا يحل من الخلاف، وأما الحج يحل مكان في البيت الحج من منزل، إذا دخل مكة معتمرا وبقي فيها حتى جاء الحج أحرم الحج من منزله فلا بأس. نقول إذا طلبت الزوجة الطلاق فما هي حقوقها؟ لا وفق الله جميعا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر الله لكم وأثابكم الله على ما تهشمت من مشقة في سبيل العلم وأهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.